إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للنبي كرة العين. ثم الحسين للنبي كرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا كل من صلى